92 ثلاث حقاق 150 وبنت لبون 40 في 200 تمام تسوي الفريضتان. إن شئت فخمس بنات لبون وإن شئت فأربع حقاق، لأن الحق 50 فيها حقة والمئتان أربع خمسينات، أو خمس بنات لبون لأن كل 40 فيها بنت لبون والمئتان فيها 45. تمام. إذن إذا وصلت إلى إذا زادت عن 120 واحدة فكل ما زاد 10 إيش تغير الفرق، 30 و40 و50 و60 و70 و80 فوق 100 و90 و200 210 أربع بنات لبون وحقة، لأن 160 أربع بنات لبون و50 حقة، وعلى هذا فقس كل ما زادت 10 يتغير الفرق. طيب عندنا في الشرح يقول: ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمه فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه. نعم أو كانت معيبة، المعيبة ناجز. من وجبت عليه بنت لبون، في كم بنت لبون؟ في 40 بنت لبون، لكن مهم موجودة عنده، وعنده بنت مخاض، أنزل منها ولا أعلى؟ أنزل، فإنه يدفع بنت مخاض ويدفع معها جبرانا. وإذا كان ليس عنده بنت لبون وعنده حقة فإنه يدفع الحقة ويأخذ الجبران. من أين يأخذه؟ من المصدع الذي يأخذ، الذي يبعثه ولي الأمر لقبض الزكوات يأخذ، يسمى جبران. فما هو الجبران؟ شاتان، الجبران شاتان أو 20 درهم، 20 درهم يعني كل شات ب10 دراهم، كل شات ب10 دراهم. هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام شاتان أو 20 درهم. فهل 20 تقويم أو تعيين؟ الظاهر والله أعلم أنه تقويم، وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين 200 وأراد أن يعدل عنها، فهل يقول أنا أعطيك 20 درهما فقط؟ نعم، إن كان تعيينا أجزأ، وإن كان تقويما لم يجزئ، والظاهر أنه تقويم. نعم واضح. الآن عندنا بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، إذا وجبت عليه ببنت لبون، بنت لبون وليس عنده بنت لبون، نقول أنت الآن بالخيار، إما أن تدفع بنت مخاض ومعها شات أو 20 درهم، شاتان أو 20 درهم، وإما أن تدفع حقة وهي فوق بنت لبون ونعطيك شاتين أو 20 درهم. واضح. وليس في غير الإبل جبران، الإبل غير الإبل ما فيه جبران، الجبران في الإبل خاصة لأن السنة وردت به. قال فصل في زكاة البقر. نقول في زكاة البقر كما قلنا في زكاة الإبل، يعني أن الأقسام اللي ذكرناها الأربعة تشمل البقر والإبل والغنم. البقر سميت بذلك لأنها تبقر الأرض بالحراثة، أي تشقها. يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعه، تبيع ذكر أو تبيعه أنثى، لكل واحدة منهما سنة. وفيما دون 30 لا شيء، لا شيء. سبحان الله، الفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم. الإبل من الخمس يبدأ نصابه، وهذه من 30، مع أنها في باب الأضاحي نعم سواء، لكن الشرع فوق العقول، الشرع فوق العقول، والواجب اتباع ما جاء به الشرع. وفي كل 40 مسنة، المسنة لها سنتان، أنثى ولا ذكر؟ أنثى، لها سنتان. طيب ما بين 30 و40 وقت، يعني 9 وقت ليس فيه شيء، في 50 وش نعطيه مسنة، في 60 تبيعان أو تبيعتان، لأن كل 30 في تبيع أو تبيع، في كل 40 مسنة. إذا من 40 إلى 50 إلى 60، من 40 إلى 70 وقص، صح أو إلى 60؟ من 40 إلى 60، لأن 60 فيها تبيعة. طيب في 70 تبيع مسنة، في 80 مسنتان، في 90 3 تبيعات، في 100 تبيعان ومسنة، صحيح تبيعان فيها 60 في 60 ومسنة في 40. طيب في 120 وش يسوي؟ في 120 4 تبيعات أو 3 مسنات، كالمئتين في الإبل، كالمئتين في الإبل. طيب إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار؟ هل هو للمعطي أو للآخر؟ نعم، الخيار للمعطي لأنه هو الغارب. قال ويجزئ الذكر هنا، يعني في زكاة البقر يجزئ الذكر، وفي زكاة الإبل لا، في ابن اللبون الذكر، لكن ما ذكره المؤلف، ابن اللبون الذكر يكون بدل بنت المخاض إذا لم توجد، لكن المؤلف ما ذكره نعم ذكره هنا، ذكره نعم ذكره هنا، لا ذكره. قال ويجزئ الذكر هنا، أي في 30 من البقر التبيع، وابن اللبون مكان بنت مخاض، مكان بنت مخاض، صح. وإذا كان النصاب كله ذكورا، في 3 مواضع الذكر يجزي، في 3 مواضع، الموضع الأول التبيع في 30 من البقر، والموضع الثاني ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض، وبنت المخاض تجب في إيش؟ في 25، فإذا كان عنده 25 من الإبل قلنا عليك بنت مخاض بكرة لها سنة، قال ما عندي بكرة سنة، قلنا عليك جمل له إبل لبون له سنتين. الموضع الثاني إذا كان النصاب كله ذكورا. الثالث، نعم الثالث، إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكرا، كما لو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور فعلي ابن مخاض، عليه ابن مخاض، لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله، ولأن الزكاة وجبت مواساة، فالذكر له ذكر والأنثى لها أنثى. وخالف في هذا بعض أهل العلم وقال إن النصاب إذا كان ذكورا فإنه يجب ما عينه الشارع، فلو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور وجب عليه بنت مخاض، فإن لم يجد فابن لبون ذكر. وإذا كان عنده 36 جمال ففيها بنت لبون ولا يجزئ ابن اللبون، ولا يجزئ ما تم له 3 سنوات. وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، أقرب إلى ظاهر السنة، والقول الذي مشى عليه المؤلف أقرب إلى المعنى والقياس، لأن الإنسان إنما يلزم بمثل ماله، فإذا كان ماله كله ذكور فكيف نلزم بأن يأتي بإناث؟ والقول الأول يقول لأن الشرع عين، قال ابن بنت لبون بنت مخاض حقة جدع، فكيف نعدل إلى ما جاء به الشرع لمجرد القياس؟ وعليه فيكون الأحوط القول الثاني، والأقيس ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجد ذكر. طيب، ثم قال فصل في زكاة الغنم. إذا كان إيش؟ نعم نعم، ما فيها زكاة. المعدل للبيع اللبن واللهي ما يضبط، ما في زكاة. الزكاة نفس الفقر ما فيها زكاة، واللبن إذا اجتمع عنده النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. اللي هو اللبن في قيمة أومن لا بأس. نعم، نعم. الأكثر ولو كان 6 شهور هو دقيقة، هذا أكثر منه. قال العلماء يعفى عن نصف يوم، نصف يوم يعفى. نعم، بالنسبة للجبران هل يلحق به جميع مثلا إذا وجب عليه بنت مخاض وليس عنده إلا جذع حقة، هل يستوي فيها الشاتان أو 20 درهم أو يزاد عليها؟ لا ما زاد، يستوي. نعم نعم، محمد. إذا وجب له جبار أو عليه. نعم، وكان ثمن من الشاتين مرتفع بعض السنوات يمر يكون ثمن الشياه يصل إلى ثمن حق، هل يعتبر القيمة؟ على كل حال هو إذا ارتفع حتى زاد على الحقة فالإنسان مو راح يجي يدفع فلوس أكثر من حقه، بيجيب الحقه. يعني مثلا إذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حق وعنده بنت مخاض يجب عليه جبران الآن، أليس كذلك؟ الغنم مرتفع قيامها، وش بيختار؟ يختار حقه، يشتري حقه ويدفعه، أو بنت مخاض بنت لبون الواجب عليه. نعم باقي 7 أشهر، أقول باقي 7 أشهر. سبعة هذه معلوفة ولا سائمة؟ المهم إنه إذا كان أكثر من نصف معلوفة فليس فيها شيء، إذا كانت أكثر من نصف سائمة ففيها زكاة. نعم يا سلامة. هنا المعمول به الآن أن التي يشترى لها العلف ما فيها زكاة. أي. لا ماشي، لأن الأحاديث صريحة إذا كان السائل. نعم الجواميس يقولون أنها مثل البقر العادية لأنها بقر أليفة، أما بقر الوحش فإنها نوع من الصيد لا زكاة فيها. نعم كيف؟ نعم أي تقسيم؟ هذه حديث كل حديث في صحيح البخاري، كل حديث في صحيح البخاري. نعم إذا الحول ولا أكثر ولا أقله ما لا. كل الحول ما فيها زكاة. ها؟ كيف؟ فيها المعلوفة هنا. ها؟ أعرف أشوف الأكثر. اعتبر الأكثر. نعم. كيف؟ لا شاة أنثى، أنثى أنثى. نعم. ولهذا قال يجزئ الذكر، هذا الأخير قاعدة تعتبر لا يجزئ الذكر في الزكاة إلا في هذه المواضع الثلاثة. نعم إلا إيش؟ نعم ماله ما يتكرر. إيه نعم نعم ولا يدور. نعم. نقول أن المؤلف أقرب للسنة. نعم. لأنه لا يتعارض مع السنة. لا، لأن السنة ما هي صريحة في الدلالة. هذا السبب. أي واقع عندك شيخ؟ لكن لو صريحة في الدلالة ما معلوم أنه هو قياس. ظاهر السنة. نعم. ظاهر السنة. إيه. هو. والله أنا عندنا أن التقويم. الأرجح عندي أنها تقويم. هنا ارجعنا تقريبا. نعم طيب جابوا رأيك عبد الله. ولا ايش؟ اي نعم لا جبران واحد ما يتكرر. خالد قول بعض الفقهاء هل الصوم شرط او عدمه مانع؟ نعم. ما الذي يعني ترتب على بعضهم يقول خلاف لفظ، بعضهم يقول خلاف لفظ، وبعضهم يقول لا يختلف. انه اذا قلنا عدمه مانع فانه لا، اذا شككنا في الصوم او عدمه وقلنا ان الصوم شرط لم تجب الزكاة، وإذا قلنا إن عدم مانع فإنه تجب الزكاة إذا شككنا، لأننا لم نتحقق المانع. إيه ما يستوى إلا في الشك. ولا وبعض الفقهاء قال المعنى واحد، لكن كونهم يذكرون خلاف يدل على أن بينهم فرق. إذا قلنا الشرط صوم صار لابد من تحققه، إذا قلنا عدمه مانع فعند الشك نلحقه بالوجوب لأن المانع لم يتحقق. نعم. كيف سائل؟ أين أكثر؟ أين أكثر ما ترعاه أو ما يؤتى به لها؟ لها. ها؟ إيه، لكن هل الأكثر إطعامه إياها أو الأكثر ما ترعاه؟ كل هذا الذي قلت يصير، يعني في النهار يخليها في الشعبان وتأكل، لكنها إذا كان أن الشعبان ما فيها شيء ما فيها إلا قليل، وأن أكثر ما تأكل على صاحبها فليست بسائمة. نعم. بنت، نعم، تخرج ويأخذ عنده أربع من الإبل. لا، على الشات، عليه الشات، لأن ما دون 25 ما فيه إلا غنم. يجب عليه بنت مخاض، يعني إن شاء باع بنت اللبون لأنها أعلى سنا واشترى بنت مخاض والزائد له. أيها نعم، هنا لا ما فيها شيء، ليس فيها شيء. مثلا الخيل، لو كان عند الإنسان سائمة خيل فليس فيها زكاة ما دامت ليست في التجارة. الحمام، بعض الناس يربون الحمام، إذا التجارة لا بأس، لكن هي بها تنمية، عنده حمام كثيرة وكل ما تولدت يعني ما فرخته ذبحه وأكله، ما فيها زكاة. إيش؟ قبل تمام الحول. نعم. ما هو وجبت الزكاة عليه لما تم الحول، وجبت عليه الزكاة بنت مخاض. في ذمته لا بد أن يحصل بنت مخاض. ها؟ لا، ما هو لازم. المهم أنه وجبت عليه الآن بنت مخاض. لما تم الحول وجبت الزكاة، فإذا مات واحدة بعد الحول وجب عليه بنت مخاض. نعم. أمانة. إيه؟ لكنه وجبت قبل أن تتلف، فكانت دينا في ذمته. معلوم. لا، إيه، بس هذه وجبت الزكاة في ذمة الآن، فهي دين عليه. أرأيت لو تلف كل الحلال اللي عنده تسقط الزكاة؟ ما تسقط، لأنه وجبت، كان عليه أن يبادل، وتأخيره هذا تفريط. نعم، لو أخر بلا تفريط، يعني قصدي لو أنه لم يتمكن من دفع الزكاة في أول الأمر فأخر بلا تفريط، فقد يقال أنه لا لازم شيء. فهل هذا صحيح؟ إيه. طيب، أولا زكاة بهيمة عام، نحن إذا عرفنا الشروط هان علينا البقية. اشترط، نعم، أنه إيه، هذه بعد كذا بهيمة عام لا بد أن تكون سائمة. أولا لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم وما عداه من الحيوانات ليس فيه زكاة إلا إذا عد التجارة فيكون عروض التجارة. عرفتم؟ طيب رجل عنده من الحمير 100 حمار لا زكاة عليه ما لم تكن للتجارة. كذا عنده 100 ظبي ما في زكاة ما لم يكن للتجارة. عنده 100 فرس ما في زكاة ما لم يكن للتجارة. لا بد أن يكون من بهيمة العام، هذا الشرط. الشرط الثاني أن تكون سائمة، أن تكون سائمة يعني راعية ترعى المباح دون المزروع ودون المحشوش ودون المشترى، ترعى مما أنبته الله عز وجل السنة كلها أو أكثر. الشرط الثالث أن تكون معدة للدر والنسل، يعني أنه اتخذها لنسلها لا للتجارة بها، كما يوجد عند البادية يتخذونها للدر والنسل وما زاد عن حاجتهم باعوه، هذا لا يضر، لا يقال هذه تجارة، هي تنمية لكن ما زاد عن حاجة يباع. إذا عرفنا هذه الشروط الثلاثة فهذه زكاة، فهذه السائمة التي تجي فيها الزكاة. أما تقديرها فهذا يحتاج إلى غيب حفظ يعني في 25 36 64 61 76 61. هذه ترجع إلى الحفظ، ترجع إلى الحفظ، ما فيها شيء ضابط. أما الضابط الأخير إذا زادت على 121 واحدة ففيها 3 بنات لأبوها ثم تستقر الفريضة. الآن يأتي الضابط بعد إذا زادت على 121 واحدة حينئذ يأتي الضابط. وش الضابط؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وبناء على هذا الضابط لا بد أن يتغير الفرض في كلما زادت 10، لا بد أن يتغير الفرض كلما زادت 10. طيب نحن نقول الآن في 121 3 بنات لبون. طيب في 130 هذه قال من الذي كانت مذاكر؟ طيب طيب إذا زادها لنا 121 3 بنات لبون ثم تستقل الفريضة كلما زادت 10 تغيرت الفريضة. شوف رأس السيارة هذه جزاه الله خير وسع فيها. طيب 130 نشوف كم فيها من أربعينات. 40 و40 هذه 80 و50 يكون فيها حقة وبنت لأبوه، لأن في كل 40 بنت لأبوه، في كل 50 حقة. عندنا 130 فيها 50 مرة واحدة وفيها 40 مرتين، إذن فيها بنت لأبوه وحقة. في 140 كم فيها من الخمسينات؟ ثنتين، ثنتين لهن حقتين. كم فيها من الأربعينات؟ واحدة لها بنت لبون. إذن في 140 حقتان وبنت لبون، في 150 3 حقائق. سهلة 3 حقائق. طيب لو قال الإنسان أجعل فيها 3 بنات بلبون حقة، 3 بنات لبون وحقة، ما يصير لأن لا بد أن ينقص أو يزيد. طيب في 160 كم فيها من 40؟ 40 و40 و80 و40 و120 و40 و160. في 170 3 بنات لبون وحقة، كيف ثلاث بنات لبون؟ ليش؟ لأن فيها 40 ثلاث مرات، 40 ثلاث مرات، 40 و40 و40، هذه 120، و50 واحدة حقة. لا لا لا، 170. كيف؟ أين؟ قلناها. 400 لبون. لا. أي نعم، لأن ما دام ما تم العشر، ما دام ما تم العشر ما في شيء. وخص. شوف الآن. كم قلت في 150؟ 160. 400 لبون. في 170. فيها 50 مرة. وفيها 40 ثلاث مرات. إذن 3 بنات لبون وحقة، هذه 170. كيف؟ كيف؟ 50. يجب أولا 50 كم فيها حقة، 40 بنت لبون كم هذه، 40 كم هذه، 130، 40 170. إذن حقة وثلاث بنات لبون ما في أشكال. طيب 180 حقتان وبنتا لبون، منين جاءت الحقتان؟ من 100، لأن 100 فيها 50 و50، هذه حقتين. 80 فيها 40 و40 بنتا لبون. أصبر دقيقة، هذه 190، 200 بالخيار، 200 فيها 50 4 مرات ولا لا؟ 50 4 مرات، فرضهن 5 حقاق. إيه نعم، 200 فيها 50 4 مرات، صح ولا لا؟ إذن 4 حقاق، فيها 40 5 مرات، إذن 4 بنات لبون، 5 بنات لبون. يخير المالك، يقال إن شئت ادفع 5 بنات لبون، لأن 200 فيها 40 تتكرر فيها 40 5 مرات، وإن شئت أخرج 4 حقاق لأن 200 تتكرر فيها 50 4 مرات. واضح يا جماعة؟ هذا ضابط، ما في إشكال. كيف؟ نعم نعم، إذا نقصت واحدة يصير وقص، إذا صارت 200 إلا واحدة احسبها 190، احسبها 190، ويكون في 90 3 حقاق يعني 150، وبنت لبون يعني 40. إذا نقصت عن العشر، عن زيادة العشرة تتبع اللي قبله. نعم ما يمكن، لا ما يمكن، 50 3 حقاق، لو جعلتها 3 بنات لبون يبقى 30، ما بهن شيء، ما يصلح. لو جعلت 4 بنات لبون ظلمت المالك، لأن 4 بنات لبون إنما تجب في 160، إذن لابد 5 حقاق. وأنا قلت لكم ضابط، كلما زادت 10 فلا بد أن يتغير الفرق، لابد. إن بقي معك أكثر من 10 ترى غلطان، يعني لو قسمت، لو مثل جاك عدد قسمت ثم بقي أكثر من 10 فأعلم من غلطان. أعد النظر، 250 كم فيها؟ 5 حقاق، لأن فيها 50 5 مرات، صح؟ 50 و50 و50 و50 و50. طيب 240 بنت لبون و4 حقاق، صح؟ خلينا نشوف جماعة، 240. طيب ما أصبر يا جماعة خلصوا 240 كم فيها 40 من مرة؟ 6 مرات 5 للـ200 صح ولا لا؟ و40 واحد. إذن لنا أن نخرج 6 بنات لبون. ها؟ أو 4 حقاق للـ200 وبنت لبون. صح؟ هذه القاعدة. أظن إن شاء الله ما هي مشكلة. بس أصحى تغلط تجيب الحقاق البنات اللبون أو البنات اللبون الحقاق. ولا ما هي مشكلة. في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. امش على هذا. طيب في البقرة أنتم ما قرأتموه ليش؟ لأنه زاد على 5 أسطر. يكون اللي بعد إن شاء الله. متى يجزئ الذكر في الزكاة؟ نعم. نعم. نعم. ذكر. أحسنت. فيها مواضع يجزئ الذكر وإلا فلا. وقلنا لكم إن بعض العلماء يقول أنه إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه لا يجزئ الذكر فيما عينه الشرع. ففي 25 جملا على هذا الرأي بنت مخاض ولا يجوز ذكر له سنة، بل لا بد من أنثى لها سنة وإن لم تكن في ماله يشتريها. وعلّنوا ذلك بأن الشارع نص على الذكورة أو الأنوثة فيجب أن نتبع ما جاء بالشرع. وذكرنا لكم من القول الثاني اللي يقول إذا كان نصاب كله ذكورا قال إنها لا يكلف ما ليس في ماله. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بنت المخاض إن لم تكن فابن لبون ذكر. لكن يمكن أن يجاب عن هذا فيقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل الذكر بدلا عن الأنثى، بل جعل الذكر بدلا عن الأنثى في حال زيادة سنه. لأن بنت المخاض كم لها وابن لبون سنتان، فجبر نقصه عن الأنوثة بزيادة سنه. فإذا كان كذلك فلا بد أن يتبع النص، وقلنا إن هذا هو الأحوال. طيب الغنم وهو درسنا الجديد الليلة إن شاء الله. قال فصل: ويجب في 40 من الغنم شاة. شاة فاعل يجب في 40 من الغنم شاة. فإذا أخرجها ودار عليها الحول ولم تزد بل بقيت 39 شاة فليس بها شيء لأنها نقصت عن النصاب. إذن أقل نصاب الغنم 40 شاة، والواجب فيها شاة واحد. وفي 121 شاة. الوقت كم؟ 80 شاة ما فيها شيء. في 40 شاة شاة واحدة. وفي 120 شاة شاة واحدة. سبحان الله. 80 شاة ما فيها شيء ما فيها شيء. وهذا من تيسير الشر إذا يسر الله لنا فالحمد لله. وفي 201 3 شاة. كم الوقت؟ 121. ما بين 121 إلى 201 8. إذن الوقت كالوقت في الأول، الوقت في الفرض الثاني كالوقت في الفرض الأول 8. طيب. ثم في كل 100 شاة، يعني إذا زادت على 201 في كل 100 شاة استقرت الفريضة. كم في 300؟ 3 شياه. في 399 ثلاث شيئة صح؟ لأن ما تمت المئة الرابعة. وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول. كم الوقص من 201 إلى 399؟ لا 201 كم فيها؟ ثلاث شيئة. في 300 ثلاث شيئة، في 399 ثلاث شيئة. إذن الوقت من 201 إلى 399 كم؟ 198. لا إلا 198 صح، 198 لأنه ما بين 201 إلى 400 198. طيب هذا يعني أكثر وقص يوجد في الغنم ما بين فرض 201 إلى 400. واضح يا جماعة ولا في إشكال؟ طيب اللهم افتحوا. كم في 201؟ ثلاث شيئة. ثم في كل 100 شاة، إذا زادت عن 201 في كل 100 شاة كم في 300؟ في 400 أربع شيئة. هذا واضح ولا لا؟ في 399 ثلاث شيئة. ليش؟ لأن نقول إذا لم نصل إلى الفرض فإننا نتبع الفرض الذي قبله، كما قلنا في 19 من الإبل. كم فيها؟ ثلاث شيئة. وخمسة عشر 20 أربع. المهم ما تنقصت عن الفرض الثاني فأنت تبع الفرض الأول. في 201 ثلاث شيئة، في 300 ثلاث شيئة، في 399 ثلاث شيئة. طيب 500 و1000 ما في إشكال. نعم نعم في 300 همزة واحد همزة 100 الآن في كل 100، يعني بعد ما تتعدى 201 في كل 100 شاة إيه؟ تصير 4 شياة. لا ما عندك 300 فقط في 201. ما هو في كل 100، في كل 100 من بعد 201 لا، في كل 300 في كل 100 أي مستقل. واضح يا جماعة؟ طيب إذا إن شاء الله ما في إشكال زكاة بين المثلين، وأحسن أنه ما في إشكال. إشكالها أنك ما تغيب مقدار الفروض، إذا غيبت مقدار الفروض سهل عليك. أقصرهم ما هو؟ لا البقر، البقر ما فيها إلا فرضين 30 و40 بس، فهي أقصر. نعم يقول ثم في كل 100 شاة. والخلطة يضم الخاء يعني الاختلاط، تصير المالين كالواحد. الخلطة ظاهر كلام المؤلف، الخلطة تصير المالين كالواحد العموم وليس كذلك، وإنما مراده الخلطة في بهيمة الأنعام. الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالمال الواحد، وليس الخلطة في غيرها. الخلطة يعني اختلاط المالين، أنا عندي مثل غنم وأنت عندك غنم والثالث عنده غنم والرابع عنده غنم، خلطناها جميعا تجعل المالين كالواحد. فإذا كان عندي 20 شاة وعندك 20 شاة فعلينا الزكاة على شاة، لكن لو كان 20 عندي وحدها وأنت عندك 20 وحدها ما اختلطت فلا زكاة. فلا زكاة. ليش؟ لأن الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد. قد تفيد يعني وجوب زكاة فيما لم يجب، وقد تسقط الزكاة فيما وجب. نعم طيب بعدين نذكر هذا. إذن الخلطة هي الاختلاط، أن يختلط المالان. قال العلماء: والخلطة تنقسم إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان أن يكون المال مشتركا بيننا في الملك، أن يكون مشتركا بيننا في الملك، مثل أن نرث من أبينا غنما. رجل مات عن ابنين وخلف 80 شاة، الثمانون الآن مشتركة بين الابنين. اشتراك أوصاف ولا اشتراك أعيان؟ أعيان، يعني عين الغنم هذه أنا لي نصفها وأنت لك نصفها. نعم، لأحد الابنين نصفها وللثاني نصفها. هذه شركة أعيان، تكون بالإرث، تكون بالشراء، وبما نشتري غنما نشترك فيها، أدفع نصف الثمن وتدفع نصف الثمن، هذا اشتراك، هذه اشتراك أعيان. اشتراك الأوصاف أن يتميز مال كل واحد عن الآخر، ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله. تكون بالإرث، تكون بالشراء، وبما نشتري غنما نشترك فيها، أدفع نصف الثمن وتدفع نصف الثمن، هذا الشراك، هذه اشتراك أعيان. اشتراك الأوصاف أن يتميز مال كل واحد عن الآخر، ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله. اشتراك الأوصاف خلطة الأوصاف أو اشتراك الأوصاف، يكون كل واحد منا له ماله الخاص. أنا لي 20 من الغنم وأنت لك 20 من الغنم، ثم نخلطها. إذا مات العشرين، لو ماتت العشرين التي لي، لو ماتت العشرون التي لي، هل عليك ضمان لها؟ لا، على نصيبي. وفي خلطة الأعيان لو مات نصف الغنم فهو على الجميع، لأن الملك مشترك. خلطة الأوصاف أن تشترك في الفحل. ما معنى الفحل؟ يعني يكون الفحل لهذا الغنم واحدا، ليس لي فحل وأنت لك فحل مختص، لا. وتعرفون الفحل بالنسبة للغنم الماعز يسمى تيس، يسمى تيسا، وفي الضأن خروفا، وفي الإبل لا جملا يسمى جملا، وفي البقر ثورا يسمى ثورا. لا بد يشترك في الفحل، يكون ينزي عليها جميعا، ما يكون مثلا نصيب له فحل وحده ونصيبه له فحل وحده. الثاني أن يتفق في المسرح، يعني يسرح الجميع ويرجع الجميع، ما واحد مثلا يسرح قانون في يوم الأحد والثاني في يوم الاثنين، يتفق في المسرح. الثالث المرعى، يكون مرعاهم جميع، ليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية والثاني في شعبة الغربية، لا، يكون المرعى جميعا. الرابع الاشتراك في المحلب، يعني أن مكان الحلب يكون واحدا، ما تحلب غنمي هناك وغنمك هناك. الخامس المراح، يعني مراحه الذي يمحن فيه جميع، ما يكون غنمي لها مراح وحدها وغنم مراح وحدها. هذه خمسة أشياء تشترك فيها، إذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فهي خلطة أوصاف، خلطة أوصاف. ومع ذلك هذه الخلطة إذا تمت شروطها الخمسة تجعل المالين كالمال الواحد، كالمال الواحد. إذا قال قائل: أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه، لأنه مال مشترك بين شخصين ولا إشكال فيه. نعم، لكن الثاني كيف يجعل المالين أو المالان كالمال الواحد مع أن مالي يخصني ومالك يخصك؟ استدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه: ولا يجمع بين مفرق بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوء. قالوا هذا يدل على أن الخلطة أعيانا كانت أم أوصافا تجعل المالين كالمال الواحد. وخلطة الأصافر اضبطوها في هذه الأشياء الخمسة، تجعل المالين كالمال الواحد. فهل الخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي سقوطها؟ الجواب نعم تؤثر، ولهذا قال: لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة. والنظر مثلا: لا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة، كيف ذلك؟ عندي 40 شاة والعامل سيأتي غدا، فجعلت 20 منها في مكان و20 في مكان آخر. الآن فرقت، إذا جاء العامل وجد أن هذا الغنم، أن هذه الغنم 20 وأن الغنم الأخرى هناك 20، هل يأخذ منها زكاة أو لا؟ لماذا؟ لأنها لا تبلغ النصاب، فأنا فرقتها لأن لا يجب علي شيء. طيب، المالك واحد، المالك واحد، لكن العامل ما يدري، العامل لا يدري. طيب الثاني: لا يفرق بين لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، كيف يجمع بين متفرق؟ يعني مثل أنا أملك 40 وأنت تملك 40 والثالث يملك 40، كم الجميع؟ 120. لو اعتبرنا ملك كل واحد وحده لوجب 3 شياع. أنا لي 40 شاة، أنا لي 40 شاة فيها شاة، وأنت كذلك والثالث كذلك. لكن قلنا سنجمع الغنم جميعا حتى تكون كم؟ تكون 120، وفي 120 شاة واحدة، شاة واحدة كيف؟ لكن نحن قلنا 120. طيب، فيها شاة واحدة، إذن جمعنا بين المتفرق لئلا يجب على على على هذا المجموع 3 شياه، فصار اللي يجب الآن شاة واحدة. الخلطة إذن تؤثر إيجابا وإسقاطا، يعني أحيانا تسقط ما يجب وأحيانا توجب ما لم يجب. فالمؤلف يقول: الخلطة تصير المالين كالواحد، والدليل ما سمعت من حديث أبي بكر رضي الله عنه. ولكن لاحظ أنه لا يوجد أو لا تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام، لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام. فلو كان بيننا مزرعة ونحن 10 لكل واحد منا عشفها وهي 5 أنصبة فقط، فهل فيها زكاة؟ هي لا زكاة، لأن كل واحد منا ليس له إلا نصف نصاب، فلا تجب الزكاة. واضح؟ لأن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. طيب، رجلان اشتركا في تجارة وكان مالهما نصابا، هل عليهما زكاة؟ لا زكاة عليهم. لماذا؟ لأن كل نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب، فلا زكاة عليه، مع أنهما يتجران في الدكان تجارة واحدة، لكن اختلاط تام. لكن أقول لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، غير بهيمة الأنعام لا تؤثر خلطة. نعم نعم نعم. الأوصاف الخمسة أخذها فقهاء الحنابلة رحمهم الله، والعلماء مختلفون فيها كثيرا، لكن أخذوها من عادة العرب، عادة العرب، لأن إذا اختلطت في هذه الأشياء الخمسة صارت كأنها لرجل واحد. نعم ماشي هي بهيمة الآن، الماشية هي بهيمة. لا لا نعم اي نعم اي نعم من جس السوم. لماذا لا يقال في القلطان قد يقال ذلك، لكن ما رأيت أحد يقال به. ولا نعم ربما يقال الخلطة ما عنده ناس في الآخر. نعم الشروط الخمسة لو اختل منها شرط هل يسمى خلطة؟ أي نعم لا بد من الخمسة. هل في وقت الخلطة معين؟ كما قال الأخ يعني الحول أو أخر. نعم أحسن الله إليك، متى يجوز إصرار القيمة للمال المزكى سواء كان يكون بالثمار او بهيمه الانعام او غيره؟ الصواب ان تقول هل يجوز اخراج القيمه؟ انا اردت ان اوسع، لانك اذا قلت متى يجوز معناه انك مسلم لاخراج القيمه. اكثر العلماء يرون انه لا يجوز اخراج القيمه الا فيما نص عليه الشرع في مساله الجبران اللي مرت علينا في الابل، ولا جبران الا في الابل، شاتان أو 20 درهم، وما سوى ذلك لا يجوز إخراج القيمة. ولكن الصحيح أنه يجوز إخراج القيمة إذا كان لمصلحة الراجحة أو حاجة، سواء في المواشي أو في الحبوب والثمار، والنقدان معروف وعروض التجارة معروف. هنا إيه صحيح، هذا هو الأصل، ولهذا قلنا لا يجوز إخراج القيمة إلا لحاجة أو مصلحة. نعم نعم لا مو شرط، الراعي ليس بشرط. يعني مثلا أن الغنم ترعى جميع وتسلخ جميع وتملح جميع، لا كل واحد منا له راعي فهي خلطة. اي نعم هذا سؤال جيد من عبيد الله، يقول لماذا لا نجعل الخلطة حتى في الحبوب والثمار، يعني لماذا نخصها في بهيمة الأنعام؟ والجواب أن هذا سؤال جيد، وقد قال به بعض أهل العلم، قال أن الخلطة في الأعمال الظاهرة كلها، واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمار ولا يسأل، مع أنها الاشتراك وارد فيها، ربما يكون هذا البستان موروثا لعدة أشخاص. أخذ خوشا واحدا في الغنم لحزب الليل، وهذا الناس بعضهم غنمهم معلقة، ولبعض الناس غنمهم تجارة، وبعضهم صاحب، وهذا يسمى خلطة ولا مال. وشلون هذا أيضا جيد، يقول إذا اختلطوا لكن بعضهم للتجارة، فالظاهر أنه إذا اختلف بأن كان بعضهم تجارة وبعضهم سائم يعني در نسل، إنما تكون الخلطة واحدة، لأن الذي غنمه للتجارة زكاته زكاة تجارة في القيمة. نعم المعلفة مو قلنا لازم يتفن بالمسرح والمرعى والمراح؟ إذا كان كذلك ما تختلف، تكون كلها معلفة ولا كلها سائمة؟ سائمة. نعم. نعم، جاء في الحديث فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كان مال هذا الرجل يساوي ضعف مال الرجل الآخر صارت الشاة ثلاثا على الماء، على صاحب المال الزائد ثلثاها وعلى الثاني الثلث، ولهذا قال يتراجعان بينهما بالسوية. الآن ما انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يشترط لوجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة الحول أو أكثره. طيب، إذا كانت سائمة ستة أشهر ومعلوفة خمسة تجب فيها الزكاة لأنها كانت سائمة أكثر الحول. وبالعكس عبد الله، إذا كانت سائمة خمسة أشهر ومعلوفة ستة أشهر فليس فيها زكاة. نعم، لأنها أكثر الحول كانت معلوفة. طيب، فيه شرط آخر خالد، أن تتخذ للدر والنسل. طيب، إذا كان عند الإنسان 25 من الإبل خالد يعدها للعمل، نعم، لا زكاة فيها ولو كان يأخذ منها أجرة. لا أقول ولو كان فيها أجرة، ولو كان فيها أجرة. طيب، هل لها نظير من العقارات؟ العاملة لها نظير العقارات التي تؤجر كالعمارات والبيوت، هذه ليس فيها زكاة وإنما زكاة في الأجرة. المتخذ للتجارة يعني، المتخذ للتجارة ليس فيها زكاة. لكن فيها زكاة ولا لا؟ المهم فيها زكاة لكنها تعتبر بالقيمة. طيب، إذا كانت معلوفة وهي للتجارة، أنت لا اللي زي قدامك الأخرين، أنت اللي وراك، يا الله أنا مشكلة أنا أعرف الأسماء، وراءك اللي وراءك بالضبط. أقول إذا كانت للتجارة وهي معلوفة تعلف، هل فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة. نعم، السؤال هل فيها زكاة أو لا؟ لماذا ترفع يد المعارضة؟ طيب، ما هو نظير هذه المسألة؟ المعلوفة إذا كانت للتجارة فيها زكاة. ما نظيرها من العروض؟ كالثياب وغير ذلك. كالثياب، صاحب الدكان يستأجر الدكان وينظف القماش ويتعب عليه، ومع ذلك فيها الزكاة. هذه المعلوفة أيضا فيها الزكاة لأنها عروض تجارة. طيب، كم في 400 من الغنم؟ الأخ الغنم ما فيها حقاق ولا فيها بنت مخاض ولا أربع أشياء؟ متأكد؟ وكم في 300؟ وكم في 201؟ ثلاث أشياء. طيب، إذن الوقص بين 201 و 400 كم؟ السؤال هنا 298 كيف 201 إلى 400 298 تأكد 100 وكم 99 صحيح. طيب لا يا عندك 99 إلى 300 وعندك 99 إلى 400 هنا 198 198 نعم 400 إيه ها تعال 400. طيب كم في 200 من الإبل؟ فضل الله 200 من الإبل ترى هذه لا بد من حفظها يعني. انصباء الماشة لا بد يحفظ الطالب لأن ما له قاعدة مضطردة. طيب الأخ أي نعم أربع حقاق أو خمس بنات لبون لماذا؟ أحسن تمام. الخيرة لمن يا زكي؟ الخيرة لمن؟ هل هو للمصدق الذي يقبض الصدقات من الناس أو للمعطي؟ ها؟ المال ما له. نعم ولأنه غالب. أحسن تمام. طيب كم في 39 من الغنم أحمد؟ 39 من الغنم لماذا؟ لأنها أين؟ لم تبلغ النصاب ولا نقص النصاب؟ لم تبلغ النصاب. طيب يلا عبد الله 15 من البقر وخمس من وأربع من الإبل وخمس عشر من البقر ما يضم واحد واحد. ما هي البقرة عن سبع والبدنة عن سبع؟ نعم توافقون على هذا؟ ها؟ 15 من البقر يقول ما فيها زكاة وأربع من الإبل ما فيها زكاة. ولو طيب لو كانت عروض تجارة فيها زكاة لكن أربع من الإبل ما تم النصاب. يقول المجيب إن فيها الزكاة أربع من الإبل وخمسة عشر من خمسة عشرة من البقر يقول فيها الزكاة إذا كانت للتجارة. توافقون على هذا؟ طيب أخطأت أي لابد أن نقول إن بلغ نصاب لأن ربما تكون الشاة بريال البقرة بريال والبعير بريال يمكن. نعم من قال المستحيل؟ مستحيل عقلا ولا عادة؟ نعم لا واضح. أنا أذكر قد بيعت الشاة قرشين اثنين هنا زمان مضى. صح زمان مضى أصاب الناس دهر وبدوا البادية تأتي بمناشتها وتبيع بكل رخص. طيب الرجل عنده 30 من الخيل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. ها؟ في بهيمة الغنم والخيل. لو قال قائل ما دليلك على أنه ليس فيها زكاة؟ في أي آية؟ في أي حديث؟ وذكر الغنم والبقر في حديث آخر. طيب أحسنت. والأصل براءة الذمة إلا بدليل. طيب نعم. لا هذه حتى في بعيره التي يعدها الركوب. الخلطة أيها أعم، الخلطة أو الشرك؟ الخلطة أعم. لماذا؟ نعم تمام. طيب يقول العلماء إن الخلطة تنقسم إلى طيب نعم، ما هي خلطة الأعيان؟ سلام، هذه من اللي يجيب الآن؟ ما أسمع إلا صوت. ارفع يدك اللي تجيب، ارفع يدك علشان أعرف من أنت. أي طيب سبحان الله ما عرفت، لكن نعم. ها يعني شركة العيان أن يشترك في الماشية على سبيل الشيوع، يعني هذا له نصفه وذا له نصفه وذا ربع وذا ثلاثة أرباع. أحسنت. صورة المسألة أين؟ كما لو ورث رجلان 40 شاة فهما شركان شركة. طيب الخلطة النوع الثاني إيش؟ الأخ ها إيه؟ ما هي خلطة الأوصاف؟ أن يكون كل واحد متميزا عن الآخر في ماله منفردا به، ولكن يشتركان لا إيه، لكن احنا ذكرنا يشتركان في أمور خمسة. ايش؟ ان يتفقا في المسرح، في الفحل، في المرعى، في المراح والمحل. احسنت. خمسة اشياء انشدنا فيها بيتا ارجو ان يكون محفوظا. لا لا سبحان الله. ها كيف خمس سنين الشرح الأول؟ طيب من يحفظه؟ نعم نعم. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى، هذا الشرط الأول، ومحلب المراح خلط قطعا. نعم أعيد مرة ثانية. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا. وثالثة، إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. ينشدنا إياه نعم. وما احنا بالمراحل اي المراحل الكسب. طيب هذا وشرحناها فيما سبق، الفحل ان لا يختص احدهما بفحل، يكون الفحل مشترك بين المالين. المسرح ان يكون وقت ذهابهما الى المرعى واحدا. المحلب مكان الحلب وزمانه واحد. ومرعى يكون مكان الرعي وزمانه واحدا. المراح المبيت يكون واحدا في جميع الحول. طيب لو اشترك، لو اشترك كافر ومسلم، محمد اشترك شركة أوصاف، هل في عليهم زكاة؟ إن بلغ النصاب، لأن مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم. هل هناك دليل يدل على خلطة الأوصاف؟ نعم يا ناصر. طيب إذا كان لشخص نصاب من الغنم، نصفه في القصيم ونصفه في الرياض، هل تجب فيه الزكاة؟ شخص واحد. أنتم فاهمين السؤال؟ رجل له 40 شاة، نصفها في الرياض ونصفها في القصيم، هل فيها زكاة أو لا؟ نعم. أي أنت فيها زكاة، لكن واحد في الرياض واحد 20 في الرياض 20 هنا، لا يضر. طيب أصاب قول الجمهور الأئمة الثلاثة ورواه عن أحد، لأن المالك واحد. طيب المذهب، المذهب أنه يقول ليس فيها زكاة، لأن هذا هو معنى قوله لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فدل ذلك على أنه لو تفرق ماله لا للحيلة فإنه لا زكاة عليه. لكن الذي يظهر وهو أحوط رأي الجمهور أنه تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد، وكن لا يفرق بين مجتمع أو لا يجمع بين متفرق فيما إذا كانوا خلطة أوصاف. دينا أظن يمدينا ناخذ ما يمدينا. نعم إيش اللي الأخير يمعلوا إذا صار عنده مثلا 40 في الرياض و20 في القصيم ما فيها زكاة اللي في الرياض لأنها يعني بلغت نصاب. الأئمة الثلاثة هو رواه أحمد مالك والشافعي وأبو حنيفة يقول فيها الزكاة لأن المالك واحد. القول الثاني هو المذهب، هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه ما فيها زكاة. ما سمعت لا حديث أبي بكر لا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. نعم على إيش؟ إيه؟ إيه نعم قالوا لأن إذا لم تشترك في هذه الأمور فإنه لا يقال إنها جمع بين مفترق أو فرق بين المجتمع. لو سقط ما يرونه خلطة، والمسألة هذه فيها خلاف بعض العلماء يشترط أكثر من ذلك. نعم لكن طريقتنا أنه إذا لم يكن دليل واضح في المسألة فإن الإنسان يحتاط. نعم. اي ستة اشهر اي نعم. بس لا لا بس لا لا بد ان تتم الحول. فهذا ست وخمس لها حقيقه ان في 11 ما تمت الحول فلا بد من تمام الحول. يعني سبعه وخمسه او ست ونص وخمسه ونص. إيه نعم الحول او اكثر الحول ست اشهر مع خمسه. هذا اللي أقولك الآن لابد من أن يضاف إليها بأن يتم الحول. فإذا تم الحول الآن باقي شهر انتبع السائمة فالزكاة واجب يكون سبع وخمسة، وانتبع الثانية تساوت فلا تكون فليس فيها زكاة. وعلى هذا يقول أكثر ستة أشهر ولو في يوم واحد. نعم نعم لا مس لأنها يعني واجبت. موسى لكل ثمر يختار ويدخر كتمر وزبيب، وعندما مقروه لصابي قدره 1600 عراقي، وتضم ثمرة عام واحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ولا جنس إلى آخر. لا جنس لا لا جنس بدون واقع لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسب في النقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يكتنيه من المباح كالبقل والزعبل وبزر قطونة ولو نبت في أرضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الحبوب والثمار. قال المؤلف: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. الأصل في وجوبها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومن هنا للتبعيض، التبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، يعني لا كل المخرج ولا كل ما يخرج. وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطف نصف العشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في مالون خمسة أوسق صدقة. كل هذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا في كل شيء ولا في كل نوع، بل هو مخصوص نوعا ومقدر كما، يعني منه مقدار معين ونوع معين مما يخرج من الأرض. فما هو الضابط في هذا؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا غير قليل. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المؤلف في قوله: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر. الحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه ذلك، مثل البر، الشعير، الرز، الذرة، الدخن وغيره. وقول ولو لم تكن قوتا هذه إشارة خلاف، مثل حب الرشاد والكسفرة والحبة السوداء وما أشبهها. هذه غير قوت لكنها حب يخرج من الزروع. وفي كل ثمر يكال ويدخر، الثمر ما يخرج من الأشجار، فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة. والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة ولو كان يؤكل، إذا كان لا يدخر، مثل الفواكه والخضروات بجميع أنواعها ليس فيها زكاة لأنها لا تكال ولا تدخر. مثال الذي يكال ويدخر، قال كتمر وزبيب. التمر يكال والزبيب يكال ويدخر، ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن، فإن التمر عندنا في عرفنا يوزن وكذلك الزبيب، لكن لا عبرة بذلك، العبرة بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التمر والزبيب مما يكال ويدخر. عندي الشرح زيادة، لوز وفستق وبندق وما أشبه ذلك. المهم المؤلف ذكر رابطا في الحبوب، كل الحبوب وإن لم تكن قوتا، في الثمار كل ثمر يكال ويدخر، فخرج ما لا يكال وما لا يدخر. طيب وإذا كان يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه، إذا كان يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه، وإذا كان يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه، لأن المرء سرى الشرطين، أن يكال وأن يدخر. والمراد بالادخار أن يكون عامة الناس يدخرونه، لأن من الناس من لا يدخر التمر قد يأكله رطبا، وكذلك العنب قد يؤكل رطبا، لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع. وعن أحمد رواية أنه لا تجب إلا في أربعة أشياء، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط، لحديث ورد في ذلك، لكن لو صح هذا الحديث لكان فاصلا للنزاع، إلا أنه ضعيف. وقال بعض العلماء تجب في الزيتون، لأن الله قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ولكن يلزم على هذا القول أن تجب الزكاة في الرمان وهي لا تجب فيها، على على قولهم، يعني هم سلموا أنها تجب الزيتون ولم يسلموا أنها تجب في الرمان. وقال بعض العلماء تجب في كل ما يخرج من الأرض إلا ما ينبته الله، فكل شيء يخرج مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه تجب، لكن أقرب ما يكون من الأقوال هو ما ذهب إليه المؤلف. والدليل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل هذا على اعتبار التوسيق، والتوسيق يعني التحميل، لأن الوسق هو الحمل، وهو معروف عندهم أن الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون خمسة الأوساق ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بأصواعنا حسب ما ذكر لنا مشايخنا 230 صاع وزيادة صاع نبوي، وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن